لو هذا لو شاور يعني تصوف عادي هل هذا يجي عن الوضوء؟ أنا هنا طبعا شيخنا أنا ما هنا ما أقصد لو الفرض الغسل الواجب والغسل لو كامل والمجزء أقصد هو عادي يعني واحد كذا قبل النوم مثال طبيعي يعني هل يجي عن وضوء أو لا؟ يعني تروش بدون نية؟ إلا نية بوضوء نية وضوء نعم نية وضوء بس ما هذا يعني غسل من ال الجنابه طيب يعني و... يومين الصباح. سؤال آخر يا علي. الله يعطيك العافية لك إن شاء الله. شكرا لك تستمع إلى الإجابة. نعم هذا الغسل لا يجزي عن الوضوء حتى لو نوى الوضوء لأنه غسل للتبرد أو للتنظف هو من الأغسال فلا يجزي عن الوضوء بل إن الغسل المستحب كذلك لا يجزي عن الوضوء لو أنه اغتسل للجمعة فلا يجزئ ذلك عن الوضوء لا بد من أن يتوضأ إنما الغسل الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل الواجب كغسل الجنابة مثلا فيجزئ عن الوضوء إذا الوضوء وقد سئل الإمام أحمد أيجزئ غسل الجنابة عن الوضوء قال نعم إذا نواه يعني إذا نوى الوضوء ويعلل لذلك الفقهاء بأنهما طهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى هذا التعليل لا ينطبق على الغسل المستحب ولا على الغسل الباح وعلى ذلك من اغتسل للتبرد أو للتنظف أو اغتسل غسل معه فهذا لا يجزع عن الوضوء بل يجب عليه أن يتوضأ للصلاة نعم معنا آخر متصلة من؟ أم سليمان أيوة أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي بسؤالك أختي عندي سؤال أختي توفت عليها يوم من رمضان هي تغسل عندها فشل كلوي ولما يوم يتغسل به ما تصوم صار عليها أيام ما قضتهن الله بقى يوم وتوفت ما قضتهن هل نصوم عنها أو نصوم طيب طيب رحمه الله تستمعين إلى الإجابة يعني هي تغسل الغسيل الكلوي وآخر يوم ما صامت هي آخر يوم بس بدي يوم والله صامت الأيام اللي عليها هي عليها أيام نعم هي قضت يا شيخ جميع الأيام السابقة وبقي يوم واحد لم تقضي ما دام أنها قادرة على الصيام وماتت ولم تصوم هذا اليوم فيشرع أن تصوم عنها يصوم عنها أحد أقاربها وتبرأ الذمة بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه فما دام أنها كانت قادرة على الصيام لم تنتهي الموت فجأة ولم تصم فيشرع لأحد أقاربها أن يصوم عنها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.